أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة، كتب في نهايتها يقول: الحائر ميم حاء الشهري. أخونا يقول: إنني بحمد الله محافظ على الصلاة في المسجد مع الجماعة، ولكن يحدث أحيانا أن يقدمني الزملاء للصلاة بهم، وأجد من ذلك حرجا وتخوف، وتصيبني رعشة شديدة ولا يتم لي الخشوع، وفي بعض الأحيان أراني أفضلهم قراءة، ولكن هذه الحالة تمنعني من أداء هذه المهمة، كيف تنصحونني لو تكرمتم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير عباد الله محمد وعلى آله وصحابته ومن والاه، وبعد، فإن الإمامة إمامة الناس بالصلوات الخمس أمر عظيم، والإمام يحتاج لأن يكون على قدر كبير من تصور هذه العبادة العظيمة ذات المنزلة العالية في الإسلام، فهي عمود هذا الدين. ونبي الهدى صلى الله عليه وسلم أعطانا من يؤم، وحدد لأمته رسوم الإمامة، فقال صلى الله عليه وسلم: يؤمكم أقرأكم لكتاب الله. ولما أوصى شبابه الذين جاءوا إليه وفدا ثم أرادوا أن يرجعوا إلى أهليهم، قال: ليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أقرأكم لكتاب الله. فمن كان أقرأ لكتاب الله ولم يكن متلبسا بشيء من المعاصي فهو أولى بالإمامة، وإذا كان أولى بالإمامة فينبغي ألا يتخلى عنها إذا لم يكن ثمة إمام مهيئ من السلطة. أما إذا كان إمام من السلطة متوليا للصلاة فهو أحق بها حكم الولاية، لأن الشريعة الإسلامية أعطت الولاية قدرا كبيرا من الأهمية لعناية هذه الشريعة الإسلامية بالانضباط والانقياد والإحساس بتحمل المسؤوليات. فلا تتأخر يا أخي، ما دمت بحمد الله أقرأ القوم، وما دمت محافظا على الصلوات الخمس في المساجد فتلك نعمة من الله، ومن شكر الله على هذه النعمة التي أولاك إياها لأن جعلك تحسن قراءة كتابه وتحافظ على فرائض دينه، فاشكر الله على ذلك وأم أخوانك إذا لم يكن ثمة من هو أولى منك بالإمامة. فإذا كان هناك من يؤم بتولية من السلطة فهو الإمام، وإذا غاب يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ولا يكن في نفسك حرج، ولكن احرص على إتقان هذه الإمامة والعناية بأمرها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المأمومين، يخفف الصلاة عند الاقتضاء ويطيلها عند الاقتضاء. كان إذا صلى الظهر لعلمه أن الناس يتوافدون من أمكنة منها النائي كان يطيل الركعة الأولى، يطيلها حتى يستطيع من يستعد للصلاة ويتهيأ بأن يدرك الصلاة ولا تفوته الركعة الأولى والإحرام مع الجماعة. وكان في بعض الحالات يهم أن يطيل الصلاة فيسمع صلى الله عليه وسلم بكاء الطفل فيخفف الصلاة لعلمه من وجد أمه به، ولا غرابة، فإن الله وصفه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليكن كل إمام حريصا غاية الحرص على الاقتداء بسيد الأولين والآخرين في جميع أموره، ومن أهمها الإمامة في الصلوات الخمس، فاحرص على الاقتداء به، وإذا رأيت الجماعة قد اجتمعوا فبادر بالبدء بالصلاة، وإذا رأيت أن الجماعة لم يتوافدوا كثيرا فإن الانتظار حسن، ولا يحسن بالإمام أن يضع وقت إقامته الصلاة على حد معين يدخل في الصلاة لو لم يكن حضر أحد أو القلة، وينتظر ولو اجتمعوا أجمعين، فإن الإمام إنما يراعي حال المؤمنين ويعتني بهم ويرفق بهم وينظر إلى ضعيفهم، فإذا نظر إلى الذين يصلون معه وإذا هم يرغبون الإطالة ويرتاحون لها أطال بهم الصلاة، وإذا لم يكون كذلك امتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هذا من حيث مراقبة الله سبحانه وتعالى فيما يبدو فضيلة الشيخ، لكن في حالة الخجل والارتباك عندما يكون إماما كيف تنصحون لو تكرمتم؟ هذا الشيء إنما يكون بسبب عدم الاعتياد، وعادة الإنسان إذا أما الناس في صلاة جهرية ولم يكن سبق له الإمامة يحس بشيء من ارتباك كالخجل، وإذا خطب الناس في جمعة ولم يكن قد سبق له ممارسة هذه العبادة يحس بشيء من الارتباك، ولكن الإنسان كلما وطن نفسه على الثبات واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم واستعان بمولاه جل وعلا حصل له من الثبات ما كان يفقده قبل ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة مطولة باعثها أحد الإخوة، يقول أخوكم في الله يوسف عبد الرحمن سوداني مقيم في جدة. أخونا رسالته مطولة كما يرى فضيلة الشيخ صالح، لكن ملخص الرسالة السؤال عن خوارق العادات أو الكرامات، ويضرب لذلك أمثلة كما في قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، وكما في قصة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله، ويستمر أيضا في ضرب الأمثلة وكذلك المثال الذي جعل الله سبحانه وتعالى جيشا من النحل يحمي جثمان أحد الصحابة، وكإتيان العنب للصحابي خبيب رضي الله عنه، ويستمر في ضرب هذه الأمثلة ويرجو التفريق بين الكرامات والمعجزة وما يعتقده بعض المشعوذين في زماننا. الكرامة تأتي بدون إرادة المكرم ولا تكون على سبيل التحدي، وإنما هي كرامة كاسمها من الله جل وعلا بسبب الصلاح والاستقامة والتطبيق الحقيقي لدين الله وعدم الدعاوى الفارغة من الوصول والمكاشفة التي يدعيها بعض الأدعية. فالكرامة هي التي تأتي بدون قصد ولا طلب، وإنما يوجدها اللطيف الخبير إكراما لعبده الصابر الثابت على الدين، كما حصل لخبيب رضي الله عنه وهو في مكة في وقت حار لا يوجد للعنب أثر، وإذا به بيده قطف عنب يأكل منه، وكما في قصة ثابت رضي الله عنه حينما أرادوا أن يأخذوا منه شيئا على من أصابعه أو جثمانه فحمته دبر النحل فلم يستطيع الوصول إليه، وكما في قصة مريم وغيرها من صالح عباد الله الذين يكرمهم الله جل وعلا بما يشاء، كل هذه كرامات. وكما قلت ضابط الكرامة أن لا تكون على سبيل الادعاء والتحدي أو الطلب ودعوى أنه يفعل وأنه يأتيه مطلبه، هذه هي الكرامة. والمعجزة أن يتحدى النبي قومه بأمور، فإذا أرادوا أن يحرجوه في شيء يأتي به أعطاه الله جل وعلا ما شاء من أمور خارقة للعادة، كما في تحدي سيد الخلق لقومه وهم أساتذة البلاغة وأمراء البيان، فتحداهم القرآن الكريم وتحداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أعجزهم. أعجزهم لم يكن أعجزهم منعهم أن يفعلوا، ولكن كلام الله بالغ درجة لا يستطيع البشر أن يصلوا إليها. أما لو منعهم الله أن يفعلوا لما صار ذلك إعجازا، وإنما منعهم العجز عن الوصول إلى درجة بيان القرآن. وكذلك من المعجزات انشقاق القمر، ومن المعجزات فيضان الماء من بئر الحديبية لما رمى بها النبي سهما صلى الله عليه وسلم وتفل في دلو وأعاده إليها، وكانوا لا يطمعون أن تروي عددا من الواردين وإذا بها تروي الجيش أجمع، وكما في قصة المزادتين، وكما مما لا حصر له يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، فيأتي الله جل وعلا من فضله وكرمه بدعوة رسول الله ما يبهر العقول ويعجز الأفكار. التحدي أو المعجزة هي التي تكون على سبيل إما من التحدي أو من إظهار قدرة الله جل وعلا، والكرامة تأتي كما ذكرت. ومن الأشياء التي يظنها كثير من الناس كرامات ما يدعيه بعض الناس من درجة الوصول وارتفاع التكاليف عنه والمكاشفة كما يزعم، وخطاب الله له ورؤيته النبي واجتماعه به صلى الله عليه وسلم يقظة لا مناما، وزعمه أنه يصلي عند البيت الحرام من مجاهل أفريقيا أو أواسط آسيا، وكل ذلك من الدعاوى الكاذبة التي يسور الشيطان لأوليائه فيخادع الناس بها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية العلم الحبر الذي ضرب في كل مجال من مجالات الفكر الإسلامي بسهم وأي سهم، لما تحدث عن الكرامات قال إن الميزان أو كلمة نحوها الذي يمكن أن نعرف به الكرامة من المخرقة هو مدى تمسك من حصلت له تلك الأشياء الخارقة للعادة، مدى تمسكه بدين الله. فإذا وجدناه أشد الناس تقيدا بالسنة وأعظم الناس توحيدا لله وأشد الناس صلابة في الحق وأقواهم وأعظمهم زهدا لما بأيدي الناس وأكثرهم خشية لله، علمنا أن ما يحصل على يديه كرامة. وإذا رأينا من ليس كذلك ويتساهل ويخلط أعمالا لا تليق ولا تتفق مع السنة، علمنا أن ذلك إنما هي من أعمال الشيطان التي يخدم بها أولياءه، فينبغي للمسلم أن لا يعتر. وميزان ينبغي أن يراقبه الإنسان، أي دعوة تدعى ليس عليها نور من نور النبوة فهي باطلة، وأي مدع لكرامة وولاية يدعيها لنفسه فهو كاذب، لأن من يدعي أنه ولي لله فهذا قد زكى نفسه، وقد قال الله فلا تزكوا أنفسكم، بل من كان أكثر خوفا من الله وأشد ازدراء لعمله وأعظم شعورا بالتقصير مع التفاني في طاعة الله هذا هو الذي ولي لله والله أعلم. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية وصلت بتوقيع أحد الإخوة المستمعين، يقول حسن أخونا رسالته، يقول في بدايتها: أنا أبلغ من العمر 26 سنة وقد ارتكبت عدة أخطاء، ويأخذ ويفصل في تلك الأخطاء شيخ صالح، إلا أنه في نهاية الرسالة يقول: اتجهت إلى الله واعتدت المسجد وأصبحت تاليا للقرآن الكريم وأستمع له وأقرأ كثيرا من الأحاديث وأفرح لوجود الشباب في المساجد، وقد كوننا مسجدا يتسع لـ50 مصل ويستمر على سرد أفعال الخير، لكنه يتألم لما حصل منه ويرجو من فضيلة الشيخ إرشاده كيف يكون طريق التوبة. طريق التوبة واضح بحمد الله، وشروطها معلومة، فشروط التوبة الصدق في الإقلاع عن المعصية، والندم على ما سلف، والعزيمة على ألا يعود إلى المعاصي. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة صارت التوبة صادقة. والإنسان إذا أقلع عن الذنب خائفا من الله، راغبا فيما عنده، صادقا في الإخلاع، متمسكا بسنة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فليبشر بالتوفيق. فإن الله قال في كتابه الكريم مخاطبا نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأي ذنب ارتكبه المرء ثم تاب صادقا إلى الله عفى الله عنه وغفر له ذلك الذنب، إن كان الذنب فيما بينه وبين الله كالمعاصي من شرب خمر وزنا وشرك وهو أعظم ذنب عصي الله به. أما إذا كانت الذنوب أخذا لأموال الناس أو سفكا لدمائهم، فإن من علامة التوبة وصدقها أن يعلن ذلك ويرد الحقوق إلى أربابها. فإذا لم يرد يبقى تحت مشيئة الله، إذا كثرت الأعمال الصالحة وتعاظمت ربما كفرت تلك الأعمال السيئة وتولى الله جل وعلا إرضاء صح أصحاب الحقوق، لأن الله كريم جزيل العطاء. والله يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والله أعلم. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ حاسين المري من المنطقة الشرقية السفانية. أخونا يقول: لقد حدث بيني وبين والدي خلاف على سبب ما، وحلفت يمينا ألا أدخل البيت، وبعد 3 أيام رجعت ودخلت البيت وندمت على ما حصل مني، أرجو توجيهي وإرشادي عن الكفارة وعما حصل بيني وبين والدي. أما ما حصل بينك وبين والدك فلا تعد وتحمل واصبر على كل ما ينالك ما لم يكن معصية لله، وتحمل من والدك وقم به برا رؤوفا رحيما، وأحسن إليه بكل ما تستطيع، ولا ترفع الصوت أمامه، ولا تخاطبه مخاطبة المجادل، ولا تستهجن قوله، ولا تعنفه، ولا تحاول أن تغلبه في حجتك إذا تجادلت معه، بل كن مستمعا ممتثلا مبديا لرأيك باحترام وأدب، واندم على ما حصل منك. وأما ما يتعلق بيمينك فقد أعطاك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم منهجا في ذلك، وقال: والله لا أحلف على شيء على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. ولا شك أن إرضاءك والدك ورجوعك إلى البيت وتناسي المخاصمة والمغاضبة خير من الاستمرار عليها. والذي عليك الآن أن تكفر كفارة يمين، وقد وضحها الله جل وعلا في كتابه بأنها إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الصوم لا يكون إلا للفقير الذي لا مال له، وأما صاحب المال فيكفر بالإطعام أو بالكسوة، والإطعام لكل فقير نصف صاع من بر أو أرز أو تمر أو نحوه مما يؤكل ويقتات في البلد، أو كسوة من حسب ما يستعمل الناس في الكسوة، ثوب وسراويل وفنيلة شعار وعمامة غترة، اللباس العادي 10 مساكين، إما إطعام أو لباس. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هنا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ نون صاد دال. أخونا يقول: إن له ابنة أخت سليطة اللسان ولا تحترم الصغير ولا الكبير، وهو يعتبر خال وجد وأب لها، وقد هجرها مدة 2 سنين رغم أنه يزاور أخته ويطمئن عليها ولا يسلم على هذه البنت لا في العيد ولا في غيره، ويرجو التوجيه لو تكرمتم. لا يصح للمسلم أن يهجر مسلم، فكيف إذا كان المسلم من ذوي القرابة؟ ومن بادر للسلام فالإثم على من امتنع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل المسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وما دمت تزور أختك وترى ابنتها فألقي عليها السلام، إذا امتنعت تحملت إثم القطيعة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، أمامي رسالة وصلت إلى برنامج من أحد الأخوة المستمعين، ويسأل فيها عن الصلاة خلف التلفزيون، ويقول: إنه شاهد أحد إخوانه يصلي خلف التلفزيون والصلاة تنقل من الحرم المدني، وصاحب الرسالة هو الأخ محمد الشايب سوداني من المدينة المنورة. لا تصح الصلاة خلف التلفاز، أي مقتديا بالإمام على شاشة التلفاز، لا تصح إلا خلف الإمام أو فيما دنا منه، بحيث لا يكون ثمة فواصل وموانع لا تلحق المكان في حكم المصلى. يجوز في حال الزحام والكثرة أن يصلي الإنسان جماعة في الشارع عند امتلاء المساجد الذي يلي المسجد، وإذا امتلأ الشارع وصلى في البيت المجاور للشارع ملاصق له جماعة مقتديا بالإمام وهو يسمع نداء الإمام، أو يرى الصفوف وتحولها ويسمع، فلا حرج. أما أن يصلي في بيته جماعة وراء الإمام وبينه وبين المسجد مسافات بيوت أو شوارع، فلا تصح الصلاة بهذه الحال، لأن المساجد لم تبنى ليصلي الناس في بيوتهم إذا سمعوا النداء أو سمعوا تكبيرات الإمام، وبالتالي ومن باب أولى أن لا تصح الصلاة خلف المذياع ولا خلف التلفاز. وقديما بحث بعض علماء العصر ورأى أن الصلاة خلف المذياع الصحيحة، فهجنه العلماء واستنكروا قوله، ورأوا أنه أتى بما لم يقم عليه دليل، وقد صدقوا في ذلك، قد كانت حفوة من ذلك الشخص. والله أعلم. جزاكم الله خيرا.